متى يمسك المسلم عن الأكل والشرب علما أنه يصعب تحديد الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ عليه أن يمسك عند سماع الأذان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن المفطور. والمؤذنون الآن الذين يؤذنون على الصبح يتحرون الصبح وعندهم تعليمات يسيرون عليها، فإذا سمع الأذان يمسك إلا الشيء اليسير الذي لقمه في يده أو إناء في يده يشرب مع الأذان فلا بأس، لأن الأذان على التحري والتعليمات التي بيده من جهة وزارة الأوقاف وليس عن مشاهدة الصبح. أما إن كان في الصحراء يمر الصبح ويعرف الصبح فلا يلزمه حتى يرى الصبح، فإذا رأى الصبح أمسك. أما في المدن والقرى التي ليس فيها لا يتمكن فيها من رؤية الصبح، ولا سيما إذا كان فيها إضاءتها بالكهرباء، فإن مشاهدة الصبح قد تصعب عليه، فعليه أن يلتزم بالأذان ويكفي والحمد لله. نعم. بداية الأذان لا بأس بنهاية، إذا دعت الحاجة إلى نهاية لأنها لا تحري. أول مدن ولا آخر مدن؟ يتحرى في هذا ويجتهد، يتحرى الأذان اللي حوله ويسمعه ويتحرى في ذلك، وإذا تيسر له أن يمسك عند أول أذان هو خير له من باب الحيطة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.